اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس الإشكام عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبدرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ولمسلم: من ابتاع عبدا فماله للذي باع إلا أن يشترط المبتاع. يقال: أبرت النخلة آبرها. وقد يقال بالتجديد. كيف تقرأ بالتجديد؟ أبرت النخلة أؤبرها، يبقى بالتخفيف أبرت النخلة آبرها، بالتجديد أبرت النخلة أؤبرها. وقد يقال بالتجديد، والتأبير هو التلقيح، وهو أن يشقق أكمة، أن يشقق أكمة إناث النخل. يشقق ابن أهل الفعل أو المفعول، أن يشقق الزارع أكمة إناث النخل. ماشي، اقرأ بالبناء الفعل أو المفعول، الأمر سهل يعني. أن يشقق أكمة إناث النخل ويذر طلع الذكر فيها. تعرفون أن النخل، ومن كل شيء خلقنا زوجين، من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فيوجد نخل مذكر ونخل ايه؟ مؤنث. ليس من جهه النحو، مذكر ومؤنث من جهه يعني النحو، لا، مذكر ومؤنث من جهه الحقيقه، يعني هو في الحقيقه نخله ذكر ونخله ايه؟ انثى. فالمزارع ماذا يصنع؟ يقوم بعمليه التلقيح. فالاكمه، اكمه الاناث، يعني أتصور هذا، يعني أن تكون يكون فيها أن ماذا يصنع في أكمة الإناث؟ هي بمثابة الرحم عند الأم، وتوجد حبوب اللقاح في طلع الذكر بمثابة إيه؟ المني الذي يكون عند الرجل. فهو يأتي بإيه؟ بحبوب اللقاح ويأخذها من طلع النخلة الذكر، ويأتي على أكمة الإناث اللي هي بمثابة الرحم عند المرأة، فيقوم بتشقيقها، تفتيحها، وهذه الحبوب يعني إيه؟ يقوم بذرها ووضعها على إيه؟ على هذه الأكمة المشققة، فتحصل عملية التلقيح، وتحصل عملية الإيه؟ الإثمار. ماشي، أنا لست مزارع بس أتخيل يعني. هل رأيتم هذا؟ هل رأيتم هذا العمل؟ المصري ولم تراها أو كيف نراها؟ ماشي. طب فهمتم هذا؟ هذا التصوير؟ أن يشقق أكمة إناث النخل، وأكمة إناث النخل هي بالنسبة للنخلة كالرحم بالنسبة للأنثى. فتفتح هذه الأكمة ويذر فيها طلع الذكر اللي هي حبوب اللقاح الموجوده في طلع الذكر اللي هي بمثابه الحيوان المنوي عند الايه؟ عند الرجل. قال: طب ولكن هذا تصوير الشافعيه. قال: ولا يلقح جميع النخل، لا يقوم المزارع بتلقيح جميع النخل، هو يكفي بما يكفي ماذا؟ يكتفي بتلقيح البعض فقط، يكتفي بتلقيح البعض فقط، ويشقق بل يؤبر البعض ويشقق الباقي بانبعاث ريح الفحول إليه الذي يحصل منه تشقق الطلع. تصويرها في الآتي: أنا أقوم بأكمة النخل الإناث، أقوم بتشقيقها، وأقوم بذر حبوب اللقاح من طلع الذكر، أقوم بذرها فيها، ولا يشترط أن أقوم بعملية الذر هذه في كل أكمة من الأكام. ما دام الأكام مشققة الريح سيحمل إيه؟ حبوب اللقاح هذه وتنتشر في المكان وتسقط على الأكمة المشققة فتحصل عملية التلقيح. كده واضح؟ يبقى هو لا يقوم بتلقيح جميع النخل، هو يكتفي فقط بتفتيح الأكمة وذر الطلع في بعضها، فتأتي الريح فتنقل البعض الآخر إلى الأكمة المشققة فيحصل التلقيح بواسطة الهواء. يعني يبقى بعض النخل لقح بواسطته بواسطته هو، والبعض الآخر لقح بواسطته الريح. وقال الله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح، حتى أنت لو لم تفعل هذا هذه الأكمة أنت تفتحها، هي اللي بتفتحها أنت، هي تتفتح. وهذا الضر الذي تقوم أنت به إذا لم تفعله أنت، الطلع الذكر ينفتح وتأتي الرياح تنقل حبوب اللقاح من النخلة الذكر إلى النخلة الأنثى. ماشي. ويشقق الباقي بانبثاث ريح الفحول إليه الذي يحصل منه التشقق الطلع. سبب ريح يحصل تشقق الطلع. يعني أفهم من هذه العبارة الآتية، أفهم من هذه العبارة الآتية. عندما فتحت طلع الذكر وحبوب اللقاح تطايرت في الهواء، الأكمع تحس بهذه الحبوب فتبدأ هي بالإيه؟ تتفتح بنفسها. متصور هذا؟ يعني في البعض أنا قمت بتفتيحي، البعض الآخر أنا لم أقم بتفتيحي، لكن لما لمسته حبوب اللقاح هو تفتح. كده واضح؟ بل يؤبر البعض، معذرة أنا أحيانا إيه يعني ثاني الكلام يصحح أولا، يعني أحيانا يعني إيه أنت انتبه إلى هذا. بل يؤبر البعض، بل يؤبر البعض والباقي ماذا يحصل فيه؟ تلامسه حبوب اللقاح ويشقق الباقي بانبعاث ريح الفحول إليه. المقصود بريح الفحول إليه إيه؟ قلنا حبوب اللقاح اللي هي تخرج من طلع الذكر تحملها الريح فتلامس ماذا؟ أكمة النخل الإناث، فالأكمة بملامسة حبوب اللقاح لها تنفتح. الذي يحصل منه تشقق الطلع، والطلع كذلك يتشقق بهذا بانبثاث ريح الفحول الذي يحصل كما قلت في بعض الأحيان ويحتاج أن يفتح ويفتح، وفي بعض الأحيان الريح تأخذه وتقع على النخل فينفتح. نعم. بل يؤبر البعض ويشقق الباقي بانبثاث ريح الفحول إليه الذي يحصل منه تشقق الطلع. لم يعلق عندي على هذه الجملة. كذلك يحصل له تشقق الطلع. ويشقق بثاث ريح الفحول إليه طيب على كل يعني صورنا على قدر ما نستطيع. ماشي. صورنا على قدر ما نستطيع، ممكن تراجع هذه يعني في تصور انا اذكره يعني ايه ويحتاج الى مراجعه. انا قلت لكم انا لست مزارعا، بس الحاصل يعني العبارة تعطي هذا المعنى يعني ويتحقق منها. احنا الان تصورنا انني قمت بتفتيح بعض الاكمة وقمت بايه باخذ الطلع حبوب اللقاح من طلع الذكر ووضعتها في بعض الاكمة فتأتي الريح فتنشر هذه الحبوب هذا الطلع الذي فتح واخذنا منه تأتي الريح تأخذ من حبوب اللقاح وتنشرها في الهواء تنشرها فكأنها يمكن أن أتخيل هذا إن حبوب اللقاح هذه تقع على الذكر وتقع على الأنثى تقع على أئمة الإناث وتقع على طلع الإيه على طلع نخلة الذكر فتنبه تنبه طلع الذكر فينفتح ويتشقق ويخرج ما فيه من حبوب اللقاح وتنبه الأكمة اللي هي أكمة نخل المؤنث فينفتح ليستقبل حبوب اللقاح متصور هذا؟ يعني يمكن قد يكون المعنى هكذا وإذا باع الشجرة بعد التأبير وإذا باع الشجرة بعد التأبير فالثمرة للبائع في صورة الإطلاق ما نقصد صورة الإطلاق اللي هي عدم الاشتراط عدم لا لم أقل وثمرها لك وثمرها لي أنا بعتك النخلة بمئة والنخل مؤبر وإذا باع الشجرة النخلة بعد تأبيرها فالثمرة للبائع الذي قام بالتأبير في صورة الإطلاق لا بعتك النخلة بمئة ولم نقل شيء عن الثمر يبقى الثمر لي وقيل إن بعضهم خالف في هذا هذا منقول عن أبي حنيفة فقال يكون للبائع قبل التأبير وبعده يكون قال أبو حنيفة يكون الثمر للبائع قبل التأبير وبعده وعكس ابن أبي ليلى فقال يكون للمشتري مطلقا قبل التأبير وبعده وقيل إن بعضهم خالف في ذلك وقال تبقى الثمار للبائع أبرت أو لم تؤبر يبقى من القائل هذا؟ من صاحب القول وقيل؟ أبو حنيفة يبقى أن النخل الثمر للبائع مع وجود التأبير ومع عدم وجود التأبير طب تأمل الحدث كده من باع نخلا قد أبرا فثمرتها للبائع يبقى ومن باع نخلا لم تؤبر فثمرتها للمشتري عملا بمفهوم المخالفة طب أي نوع من المفاهيم من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع مفهوم الغاية مفهوم الغاية أي نحن في الغاية قد أبرت ما أقول قد مش من حروف الغاية غاية حتى وإلى من باع نخلا قد أبرت مفهوم صفة أيوة مفهوم صفة يعني من باع نخلا مؤبرة من باع نخلا مؤبرة يبقى ومن باع نخلا غير مؤبرة فثمرتها للمشتري أنت كشافعي المفاهيم عندك حجة ومفهوم الصفة عندك حجة فقلت بمقتضى الحديث منطوقا ومفهوما فقلت من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع ومن باع نخلا لم تؤبر غير مؤبر فثمرتها للمشتري عملت بمفهوم المخالفة اللي هو مفهوم الصفة أبو حنيفة رحمه الله من مذهبه أن مفاهيم الحجة ليس مفاهيم المخالفة ليست حجة ومفهوم الصفة عند أبي حنيفة ليس بحجة فيقول هذا الحديث دل بمنطوقه على أن من باع نخلا مؤبرة فثمرتها للبائع وسكت عن ماذا؟ وسكت عن باع نخلا غير مؤبر وقد دل دليل عند أبي حنيفة أن الثمرة تكون للبائع أيضا لو كانت غير إيه؟ مؤبرة فأنه يمكن أن يقول هذه الثمرة حدثت وهي في ملك من؟ في ملك البائع ماشي؟ يبقى أنا بعت النخلة فقط أنا بعت النخلة فقط لكن هذه الثمرة حدثت وهي في إيه؟ في ملكي ماشي؟ يبقى لأن الثمرة حدثت من النخلة وهي في ملك المشتري فتكون الثمرة ملك لصاحب الإيه؟ معذرة أن أخطأ في الكلام، لأن الثمرة حدثت في ملك البائع فتكون الثمرة من ملك البائع. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال هذا الحديث دل بمنطوقه على أن المؤبرة ثمرتها للبائع، والأصل يدل على أن غير المؤبرة أيضا ثمرتها للبائع. بس ابن أبي ليلى هو الذي يحتاج إلى أن يجيب، أن هو قال إيه أن الثمر المشتري أبرت أو لم تؤبر، فهو على خلاف الحديث منطوقا ومفهوم. وأما إذا اشترطها للبائع أو للمشتري فالشرط متبع، وهذا واضح. أنا صاحب النخل قلت لك أبيعك النخلة على أن ثمرها لي، يبقى الثمر للبائع. أبيعك النخلة فقلت على أن يكون ثمرتها لي، قال فالشرط متبع. وقوله من باع نخلة قد أبرت، حقيقته اعتبار التأبير في المبيع حقيقة بنفسه. وقد أجرى الشافعي رحمه الله تأبير البعض مجرى تأبير الجميع إذا كان في بستان واحد واتحد النوع وباعها صفقة واحدة وجعل ذلك كالنخلة الواحدة، وإن اختلف ماشي وإن اختلف النوع ففيه وجهان لأصحاب الشافعي. وقيل إن الأصح أن الكل لا يبقى للباع كما لو اتحد النفع نوع دفعا لضرر اختلاف الأيدي وسوء المشاركة. ماشي. طيب مش احنا قلنا في شرح التعريف أن هذا التعريف على مذهب الشافعي؟ لأنه هو قال لك إيه لا يشترط أن تؤبر جميع النخل وأن تفتح جميع الأكام وأن تأخذ حبول لقاح من إيه من طلع الذكر، يكفي أن تصنع هذا في البعض. ماشي. فهذه الحبوب المنتشرة تنبه الأكام فتتفتح الأكمة فتتفتح وينبه الطلع فإيه فيضر أو ينطلق ما فيه من حبوب اللقاح. طيب الإمام مذهب الشافعية يقول لك كيف نحكم على النخل بأنه مؤبر وتستحق والثمرة للبائع يستحقها البائع بدون شرط، إذا في صورة الإطلاق يستحقها الإيه البائع، كيف نحكم بأن الثمرة من حقك أنت؟ قال لي إذا قمت بتأبير البعض وكان ذلك في بستان واحد وكان ذلك في نوع واحد، للنخل في هذا النخل يخرج رطبا لها شكل وهذا يخرج نوعا آخر وهذا يخرج نوعا ثالث، فيقول عند اتحاد النوع واتحاد البستان إذا قمت بتأبير البعض فنعتبر البستان كله قد أبر وجميع ثمرته للبائع في صورة الإطلاق. قال من أبر نخلا قد من باع نخلا قد أبرت، حقيقة اعتبار التأبير في المبيع حقيقة بنفسه. يعني الإنسان صح؟ نعم ما هو ما معنى هذه العبارة؟ أنا أقول هو بتأبير الجميع، يعني من باع نخلا قد أبرت أي وقع عليها التأبير بالفعل بأن قمت أنت بتلقيحها، فالتي قمت أنت بتلقيحها مؤبرة والتي لم تقم أنت بتلقيحها ليست مؤبرة. هذا حقيقة اللفظ، من باع نخلا قد أبرت يعني قمت أنت بتأبيرها فشققت أئمة أكمة الإناث وقمت بذر حبوب اللقاح فيها، التي لم تفعل فيها ذلك هي نخل غير مؤبرة. لكن أجرى الشافعي البعض مجرى تأبير الجميع، يبقى إذا أبرت بعد النخل فقد أبرت جميع النخل بس بشرط إذا كان في بستان واحد واتحد النوع. وباعها صفقة واحدة وباعها صفقة وجعل ذلك في النخلة الواحدة. طب خلي بالك إذا كان في بستان واحد هنا المعنى متضح، يعني أنا هذا النخل نخلي وفي بستان واحد، فقيامي بتلقيح البعض كأنني قمت بإيه؟ بتلقيح الجميع، ماشي؟ يعني بعضهم مؤبر بالفعل والبعض الآخر مؤبر بالإيه؟ بالقوة. لكن لو بستاني وبستانك لا يصدق على نخل بستانك أنه قد أبر بإيه؟ بتلقيحي أنا وتأبيري أنا لنخلي، فأنا أبرت نخلي لكن أنت لا يصدق عليك أنك أبرت نخلك. يبقى إذا اختلف البستان لا أستطيع أن أقول نخلك قد أبر بإيه؟ بتأبيري أنا وتلقيحي أنا لنخلي. لعل هذا هو المعنى في كلمة إذا اختلف البستان. طيب وإذا اختلف النوع، مش إحنا قلنا يعني هذه المسألة، يعني نحن نتكلم عن أعضاء ذكورة وأعضاء أنوثة، النخلة هو أعضاء ذكورة وأعضاء أنوثة، يعني تصورها بمعنى الشهوة. فحبوب اللقاح هذه عندما تأتي على أكمة النخل المؤنث فالأكمة تستجيب لها وتتفتح لها، واضح هذا؟ فيحدث عملية التلقيح إذا كان من نوع واحد. إذا كان من نوعين مختلفين فحبوب اللقاح من نوع آخر إذا وقعت على أكمة نخلة من نوع مخالف لا تتنبه ولا تتفتح، كده واضح؟ فتأبير البعض يقوم مقام تأبير الكل، والبعض وبعضهم مؤبر بالفعل والبعض الآخر مؤبر بالقوة، وبعضهم مؤبر بتلقيحي وبعضهم مؤبر بتلقيح الهواء. هذا إذا كان في إيه؟ في بستان واحد. وإذا كان في إيه؟ في نوع واحد، لأن النوع الآخر لا يتنبه إذا وقعت عليه حبوب اللقاح. وتصور هذا؟ قال وإذا وباعها صفقة صفقة واحدة. طب ولو باعها في صفقتين ممكن أقول لك النخلة أنت بعت جميع النخل إلا نخلة واحدة. طب هذه النخلة ثم جئت بعد ذلك تبيع هذه النخلة الواحدة، فأقول لك أنا أنظر إلى هذه النخلة هل هي مؤبرة أو ليست مؤبرة، ولا عبرة لي بأن جميع النخل الذي بيع قبل ذلك مؤبر أو غير مؤبر، أنا أشتري هذه وهذه غير مؤبرة فثمرتها لي. كده واضح؟ يبقى إحنا كده نظرنا في معاني القيود. قال إذا تحققت هذه القيود جعل الشافعي رحمه الله جميع هذا النخل في البستان الواحد والنوع الواحد والصفقة الواحدة كالنخلة الإيه؟ الواحدة. قال وإن اختلف النوع ففيه وجهان لأصحاب الشافعي. تمام كده؟ وقيل إن الأصح أن الكل يبقى للبائع كما لو اتحد النوع دفعا لضرر اختلاف الأيدي وسوء المشاركة. طيب احنا دلوقتي عندنا وجهين فيما نختلف النوع، صح؟ بعض صحح أنه حكم ما لو اختلف النوع كحكم ما لو اتحد النوع ويكون الثمر كله للبائع. طيب ما وجه الترجيح هذا الوجه؟ قال دفعا لضرر اختلاف الأيدي، مش هو بستان واحد وفيه نوعان من النخل وفيه نوعان من النخل. الحاصل في هذه صورة اختلاف إذا اختلف النوع أنت تقول ثمرتها تكون لمن؟ ثمرتها تكون للمشتري، وإذا اتحد النوع ثمرتها تكون للبائع. يبقى إذا في البستان الواحد أقول بعض هذه النخلات ثمرتها للبائع وبعض هذه النخلات أو النخلات ثمرتها للمشتري، فيحصل إيه؟ يحصل اختلاط ومشاركة في ثمر هذا البستان، ومن هذا الاختلاط تنشأ الإيه؟ المشاحنات بين البائع وبين المشتري. شبيهة بالشفع دفعا لضرر اختلاف الايادي. اقول ثمرة هذه لي وانت تقول وثمرة الاخرى لي، اختلاف الايادي وسوء الايه وسوء المشاركة. ماشي الكلام مصور. قال وقد يؤخذ من الحديث أنه إذا باع ما لم يؤبر مفردا بالعقد بعد تأبير غيره من البستان أنه يكون للمشتري، أنه إذا باع ما لم يؤبر مفردا بالعقد بعد تأبير غيره من البستان أنه يكون للمشتري، لأنه ليس في المبيع شيء مؤبر. وهذه الصورة أنا شرحتها لما قلت لك أنا بعت جميع النخل، قمت بالتأبير فبعت جميع النخل واعتبر الكل إلا نخلة واحدة، كل هذا النخل الذي بيعه تأبير البعض تأبير للكل. طب وهذه النخلة المفردة بعد ذلك أنا أردت أن أبيعها، سينظر المشتركين هل هي مؤبرة أم لا، فإن كانت مؤبرة فثمرتها للبائع، إن كانت غير مؤبرة فثمرتها للمشتري، ولا عبرة لي بأنها كانت بجوار نخل مؤبر لأنه ليس في المبيع شيء مؤبر. كده واضح الصورة؟ فيقتضي مفهوم الحديث أنها ليست للبائع. قال وهذا الذي دل عليه مفهوم الحديث مفهوم الخلفاء أصح وجهي الشافعية، أصح وجهي الشافعية، وكأنه إنما يعتبر عدم التأبير إذا بيع مع المؤبر فيجعل تبعا. وفي صورة الصور وفي هذه الصورة ليست ها هنا شيء مؤبر يجعل غيره تبعا له. أظن المعنى كده متضح. لماذا قام تأبير البعض مقام تأبير الكل؟ لأن الجميع في صفة واحدة، والذي لم يؤبر بالفعل، أنا طبعا أقول مؤبر بالفعل ومؤبر بالقوة يعني، الذي لم يؤبر بالفعل بالشق والغر، الذي لم يؤبر بالفعل هو تابع للمؤبر بالفعل ويأخذ الجميع حكما واحدا. وهم يقولون للأغلب حكم الكل، للأغلب حكم الإيه؟ الكل. فنقول الكل مؤبر ونثبت وحكم الأغلب هو حكم يعني للأغلب حكم الكل كما قلت لك. طيب في حالة بيع بعض النخل غير المؤبر بعد أن بيع المؤبر، أقول لك 10 نخلات ليست فيها نخلة مؤبرة، لماذا تجعل مؤبرة؟ ماشي. وفي هذه الصورة ليس هنا شيء مؤبر يجعل غيره تبعا له. ماشي. وأدخل من هذه الصورة في هذا الحديث ما كان التأبير وعدمه في بساتين مختلفة، وهذه برضه شرحناها. أنا أبرت نخل بستاني وأنت لم تؤبر نخل بستانك، فهل تأبيري أنا لنخلي يجعل نخلك أنت مؤبر؟ لا يجعله مؤبر. ما كان إذا كانت والأصح هنا أن كل واحد يفرد بحكمه. أنا قمت بتأبير نخلي فالنخل عندي مؤبر، وأنت لم تقم فنخلك غير مؤبر. أشياء المواد من التأبير الفعل تأبير أو وصف. نعم. المواد وصف أو فعل تأبير المواد. الفعل المقصود الفعل. أنا قلت لك أنت تؤبر بعض النخلات وتأبير البعض يقوم مقام تأبير الكل ويحكم على الكل بأنه مؤبر، هذا في بستانك، لكن في بستان غيرك هو ما فعل هذا بنخلة من النخلات وإن سر إليها بعض حبوب اللقاح ولقحت. إذا باعه في مرة من بستان قريب لا يثبت هذا؟ نعم. مثلا إذا باعه من بستانه ونحن أربعة ضعفا لكن ليس من فعله لا يأخذ لها نفس الحكم؟ يعني طب نقرأ لعلها تتضح. وأدخلوا من هذه الصورة في الحديث، خلي بالك من حاجة، مش هو شرط هنا اتحاد المستند، فمعنى ذلك أنه إذا لم يتحد المستند فتأبيري أنا لنخلي ليس تأبيرا لنخلي، تأبيري للنخل بستاني ليس تأبيرا للنخل بستاني، حتى ولو لقح نخله أنت لم تقم بإيه؟ بتأبيره، ولا يصف عليه أنه نخل إيه؟ مؤبر. شيخنا المراد بالبستانين هو بستانان لشخص واحد من بستانان لشخصين، بس هو لو بستانين منفصلين لشخص واحد ولو كانوا متجاورين يبقى هما في حكم الايه البستان الواحد، لكن لو كانوا منفصلين يبقى هو بستانين. اما اذا كان التأبير وعدمه في بساتين مختلفه، والاصح ها هنا ان كل واحد يفرد بحكمه. طيب ويبقى مقابل الاصح ممكن نفرض الاول وقد يؤخذ من الحديث من الأول هنا. وقد يؤخذ من الحديث أنه إذا باع ما لم يؤبر مفردا بالعقد بعد تأبير غيره من البستان أنه يكون للمشتري. من دي شرحناها ما فيش فيها إشكال ولا فيها إشكال؟ لأنه ليس في المبيع شيء مؤبر، فيقتضي مفهوم الحديث أنها ليست للبائع، وهذا أصح وجه الشافعي. وكأنه إنما يعتبر عدم التأبير إذا بيع مع المؤبر، هذا الشأن سهل وشرحناه، فيجعل تبعا. وفي هذه الصورة ليس هنا شيء مؤبر يجعل غيره تبعا له. ده محتاج شرح ولا أشرحه ثاني؟ وكأنه إنما يعتبر أنا عندي 20 نخلة، أبرت البعض، أبرت الإيه؟ البعض، ولم أؤبر البعض الآخر، وأنت قلت لي إذا اتحد البستان واتحد النوع واتحدت الصفقة يكون إيه؟ تلقيح تأبير البعض كتأبير الكل. طب أنا بعتك 19 نخلة من هذه 20 في صفقة واحدة، نعتبر 19 نخلة كلها مؤبرة، واضح؟ لماذا؟ لأن تلقيح البعض قام مقام تلقيح الكل، والأغلب يأخذ حكم الكل. طيب بعد أن بعت لك 19 نخلة في اليوم التالي أو بعد مدة جئت لأبي محمد وأردت أن أبيع له هذه النخلة، هو نظر فيها فوجدها غير مؤبرة، فهل أقول أنها مؤبرة تبعا للذي بيع؟ هنا إيه؟ تعددت الصفقة، فأقول هذه غير مؤبرة، وغير المؤبر إنما يعتبر مؤبرا بإيه؟ لأنه تابع للمؤبر. طب هذه النقلة التي هي ليست مؤبرة تبعا لماذا؟ هي قطعت عن 19 نخلة، لكن لو كنت بعت 20 معا كانت هذه النخلة ستأخذ حكمة المؤبر لأنها تابعة له، لأنه ليس في المبيع شيء مؤبر. هذه النخلة ليست مؤبرة، أنا لم أبعك نخلتان إحداهما مؤبرة والأخرى غير مؤبرة، فأقول غير المؤبر تابع للمؤبر. وإن كان المؤبر ولكن لم يكن بالفعل هنا في واحدة، أنا نظرت في وصفها وجدتها غير مؤبرة. معذرة، هذه النخلة أنا ما قمت بتأبيرها. أنا هذه النخلة ما قمت بتأبيرها. لكن هي مؤبرة. لا. طبعاً من أول مرة لما أبرت البستان. ولكن خصوص هذه النخلة ما أبرتها البستان. أنا فرض الإنسان عندي في نخلة غير مؤدرة. معذرك أنا دلوقتي أقول لك السورة مثلا نخلة غير مؤبرة في وسط نخل مؤبر وبعت الجميع صفقة واحدة، هذه النخلة غير مؤبرة أنت تعتبرها ماذا؟ مؤبرة. أعتبرها مؤبرة وإن لم تكن بالفعل مؤبرة، وإن لم تكن بالفعل مؤبرة لكنها إيه؟ لكن هي تابعة للمؤبر، والأغلب يأخذ حكم الكل. نقول كل هذا النخل ما أبر فيه بالفعل وما أبر فيه بالهواء وما لم يؤبر لا بالفعل ولا بالهواء يأخذ حكما واحدا الغالب عليه التأبير فيكون الكل مؤبر بالشروط المذكورة، اتحاد البستان واتحاد الصفقة واتحاد النوع. يبقى غير المؤبرة حقيقة تجعل مؤبرة وتأخذ حكم الايه المؤبرة. كده فهمت؟ دلوقتي 19 نخلة بيعت على أنها مؤبرة وفيها بعض النخل الذي ليس مؤبر لأنه أخذ حكم المؤبر. فالآن أنت فهمت الصورة يا أبو محمد، هذه النخلة الآن هي مؤبرة بالفعل ولا ليست مؤبرة بالفعل؟ يعني سواء بفعلي أنا أو بفعل الهواء هي ليست مؤبرة لا بفعلك ولا بفعل الهواء. طب لا تستطيع أن تقول هي في حكم المؤبرة لأنها كانت مع نخل مؤبر، النخل المؤبر بيع وهذه الآن صارت مفردة فهي ليست تابعة لأحد فهي تأخذ حكم نفسها، لا تأخذ لنقول لها تأخذ حكم غيرها، هي تأخذ حكم غيرها لو أدخلت معه، لا هي أفردت عنه يبقى هي تأخذ حكم نفسها. فدي معنى كلمة إذ ليس في المبيع نخل. إذن بالعقد تختلف الحقائق، نقول هي تبعا له إذا كانت بالعقد كأنها لقحت بالقوة وإذا لم تكن لا هي تسول. مثلا أنا بقي العشرين نخلة اللي احنا ذكرناها لو أنا بعت منها 15 نخلة معا والأغلب عليها التأبير بنجعل هذا الحكم للكل ووعضها بالفعل ليس إيه؟ ليس مؤبرا. طب هذه النخلات الخمس أنت نظرت فيها فما وجدتها مؤبرة لا بفعلك ولا بفعل الهواء، تجعل الخمسة هذه تابعة لماذا؟ وليس فيها نخلة واحدة مؤبرة. لو كان بعضها مؤبر وبعضها غير مؤبر كنت سأعتبر الجميع إيه؟ مؤبر، لكن الكل خمس نخلات لا نخلة فيها مؤبرة يبقى تباع على أنها غير مؤبرة وثمرتها للمشتري. طيب نرجع كده نخش بقى، وأدخل من هذه الصورة في الحديث ما كان التأبير وعدمه في بساتين مختلفة. تصوير المسألة بقى كده ممكن يكون أوضح. أنا أقول لك هذا النخل ليس مؤبرا في الحقيقة، أنا أقول هذا الكلام وأنت أحكم عليه، أنا بائع وأنت مشتري، هذا البستان نخله غير مؤبر لكنني سأعتبره مؤبرا لأن البستان الذي بجواره قد أبر نخله، فأنا أبيعك هذا الثمر على أنه إيه؟ أبيعك هذا النخل على أنه مؤبر، هل هذا يصح؟ لأن اختلاف البستان لا يجعل لا يجعل الثاني تابعا للأول، لا يجعل غير المؤبر تابع للمؤبر. لماذا نعتبر هذه المعاني البعيدة ولماذا لا نعتبر التأبير بالفعل؟ أنا نقول التعبير هل حصل بالفعل أم لا، يكون ضابط هذه الضابط يكون في سورة الانفراد ولا في سورة سواء قلنا بالسورة الأولى يعني في 19 نخلة ولا في النخلة المفردة؟ في هذه وهذه أولا في النخلة المفردة ما فيش إشكال، هي غير مؤبرة سواء على أنها غير مؤبرة، مؤبرة سواء على أنها مؤبرة، هي تأخذ صفة نفسها ولا تأخذ إيه صفة من جاورها. لكن في 19 نخلة لو قرر الشافعي ما تقولون أنت، يبقى الوضع الآتي نمشي مع كل نخلة النخل، هذه مؤبرة هذه غير مؤبرة هذه مؤبرة هذه غير مؤبرة، فثمر الذي أبر للبائع وغير المؤبر ثمره للمشتري، اللي يحصل مع مشقته يحصل مفسدة اختلاف الأيدي وسوء المشاركة. اللي هي اللي اشار اليها الشيخ قبل كده، دفعا لايه؟ لاختلاف لمفسدة دي، اختلاف الايدي وسوء المشاركه. هذه نخله، هذه ثمره ولي، لا هذه ثمره ولي انا، هذه عندما اشتريتها لم تكن مؤبره ثم صارت مؤبره، يحصل ايه؟ اختلاف. فدفع لهذا الاختلاف وقطع لماده الفساد، قال لك اذا اجبرت كله يعتبر مؤبرا وجميع ثمرته للايه؟ للبائع. اذا لم تؤبر فجميع ثمرتها للمشتري، ونقطع النزاع. اذا كان هناك شرط يتبع الايه؟ الشرط، يبقى قطع لماده الفساد. اذا كان هناك شرط يتبع الشرط، اذا لم يكن هناك شرط نظر، هل وجد التأبير فجميع الثمرة للبائع، اذا لم يوجد التأبير فجميع الثمرة للمشتري. لكن لو فرقنا بناء على ما تقول يبقى يحصل الاختلاف. اقول لها هذه ثمرتها لي، لا بل هي لي. ماشي. اذا اخذت الجزء بمعنى التأبير مثلا، شققت قمة الإناث وكانت بجوار البستان الزاني وبالريح جاءت تلقية، هل يدخل ام لا؟ يدخل. هو الان انا بعتوك نخلا ايه؟ الظاهر انه يدخل يعني، انا بعتوك نخلا ايه؟ مؤبر. يدخل التأبير يشترط ان يكون الاناث والذكور من بستان الواحد؟ لا، هو القضية الان الحاق غير المؤبر بالمؤبر، متى يكون؟ إذا كان قد أبر بالفعل. الحاق غير المؤبر بالمؤبر متى يكون؟ إذا اتحد النوع واتحد البستان واتحدت الايه؟ الصفقة. يبقى غير المؤبر يأخذ حكم المؤبر بهذه الشروط. غير المؤبر يأخذ حكم نفسه إذا فقد شرط من هذه الشروط. كده واضح؟ فأنا لو حبوب اللقاح انتقلت من هذا البستان ومن هذا البستان ومن هذا البستان، هذه البساتين التي تجاورني، كل هذه البساتين حبوب اللقاح منها انتقلت منها إلى إيه؟ إلى بستاني. فجئت فوجدت النخل كله قد أبر. أنا عندما بعته بعته مؤبر. يعني لا أجعل المؤبر غير مؤبر. هذه ليست القضية. القضية متى يحكم على غير المؤبر بأن له حكم مؤبر؟ كده اتضحت؟ إذا اتحد البستان، إذا اتحد النوع، إذا اتحدت الصفقة. ماشي. قال وأدخلوا من هذه السورة في الحديث ما إذا كان التأبير وعدمه في بساتين مختلفة. والأصح ها هنا أن كل واحد يفرد بحكمه. كيف يفرد بحكمه؟ بستاني أنا نخله أبر بعضه فقد أبر كله، وبستانك أنت بعتني منه نخل غير مؤبرة فهي غير مؤبرة. أما أولا فلظاهر الحديث، وأما ثاني فظاهر الحديث أنا بعتك نخلا مؤبرة، بستان ألف نخله مؤبر فبعتك نخلا مؤبرا، ومن بستان باء نخل غير مؤبر، فكيف يكون يأخذ حكم التأبير؟ يبقى من باع نخلا مؤبرة فثمرها للبائع، من باع نخلا غير مؤبرة فثمرتها للمشتري، ظاهر الحديث. وأما ثانيا فلأن اختلاف البقاع تأثيرا في التأبير، فلأن لاختلاف البقاع تأثيرا في التأبير. مسألة القرب والبعد، مسألة القرب والإيه؟ والبعد. النخل إذا كان في بستان واحد فانتقال حبوب اللقاح متحقق أو حاصل، لكن في البعيد يعني لا يلزم من تأبير بستان في شرق المدينة أن يؤبر البستان الذي في غرب المدينة. واضح؟ فالاختلاف البقاعي، لأن الاختلاف البقاعي تأثيره في التأبير، ولأن في البستان الواحد يلزم ضرر اختلاف الأيدي وسوء المشاركة. لماذا جعلنا غير المؤبر يأخذ حكم المؤبر في البستان الواحد؟ ما يحصل بالجميع. قال لدفع مفسدة اختلاف الأيدي وسوء المشاركة. طب إذا كان هذا في المسلمين، أقول هذا البستان بستان ألف ثمرته للبائع، وبستان باء ثمرته لمن؟ للمشتري. هنا الأمور واضحة، ليس هناك اختلاط واختلاف في الأيدي. وجدية المسألة دي عاملة زي إيه؟ عارفين مسألة من باع لا تصر الغنم ومن ابتعاها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، وصاعا من إيه؟ من تمر. وإن تأخذ صاعا من تمر سواء كان اللبن قليلا أو اللبن كثيرا، جيدا أو رديئا، لبن شاء أو لبن أو لبن ناقة ماشي، أو لبن بقرة، البقر ملحق بالإبل والغنم اللي هو محل. طب قلنا في المعنى لماذا قدره بصاع التمر ولم يجعله يختلف باختلاف اللبن قدرا وجنسا، مع عنده قاعدة أن يختلف باختلاف اللبن قدرا وجنسا، تذكرون المعنى في هذا؟ أنا سألت البيع. لا، المعنى هو إيه؟ أن الأشياء التي إذا تركت لتقدير الناس كانت محل خلاف ومحل منازعة، نقول لا تقدرون، الشرع يقدر عشان تنضبط الأحكام. أنت أخذت لبن قليل، أنا أخذت لبن كثير، تفهم؟ يبقى ما لا ينضبط، ما لا ينضبط من جهة الناس يضبطه الإيه؟ الشرع. هذا في صاع التمر في المصراه، وهنا المسألة كذلك. لو كنا المؤبر يأخذ حكمه وغير المؤبر يأخذ حكمه، أنا أقول هذه وقت العقد كانت لم تكن مؤبرة، أقول بل كانت مؤبرة، يحصل إيه الاختلاف؟ فيضع الشرع حدود، يضبط الأحكام. إذا كان هناك شرط اتبع الشرط، والشرط يقع الخلاف. إذا لم يكن هناك شرط يبقى الثمرة كلها للبائع إذا كان هناك تأبير، الثمرة كلها للمشتري إذا لم يكن هناك تأبير. كده واضح؟ وأنا كده برضك أجبتك إجابة ثانية عن سؤالي، لماذا لا نعتبر المؤبر فنأخذ حكمه، وغير المؤبر نخلة مؤبرة تأخذ حكمها، وبجوارها نخلة أخرى غير مؤبرة تأخذ حكمها، يعني كأن هذا أقرب للعدالة يعني. فقلنا لأجل ضبط الأحكام. أما ثانيا على لما أي شيء إيه؟ بصورة ثانية أما ثانية ما إحنا مش صورة البستان يا محمد، اختلاف البستان. البستان غير المؤبر لا يحكم له بتأبير ما في جواره. أولا لظاهر الحديث، هذا مؤبر وهذا غير مؤبر، من باع نخلة فأبرت ثمرتها للبائع، ومن باع نخلة غير مؤبرة فثمرها للمشتري، ظاهر الحديث. هذا مفهوم، ولأن في البستان هذا تعليل للجميع. ولأن في البستان الواحد يلزم ضرر اختلاف الأيدي. بستان واحد أقول هذه ثمرتها لي وأنت تقول بل ثمرتها لي. لكن في بستانين، جميع ما في هذا البستان للبائع، جميع ما في هذا البستان للمشتري. يبقى ثمر البستان الواحد مملوك لأكثر من شخص في هذه الصورة، مملوك لشخص واحد، يبقى لم تختلف الأيدي، يبقى لا منازعة. المنازعة تأتي من أن يكون ثمر البستان الواحد مفرق على اثنين أو ثلاثة، هذا هو معنى إيه؟ اختلاف الأيدي وسوء المشاركة. في مشكلة كده؟ طيب، قال ومن ابتاع عبدا فماله للذي باع. تقدير الكلام، ومن باع عبدا فله وله مال، من باع عبدا وله مال فماله للذي باع إلا أن يشترط المبتاع. يستدل به المالكية على أن العبد يملك لإضافة المال إليه باللام، وأنت إذا بحثت لم تجد لاما في الحديث، لذلك أنا قدرته. من ابتاع عبدا فماله للذي باع، أين اللام هذه؟ من باع عبدا له مال، تقدير الكلام، من باع عبدا له مال فماله، هذا المال المعهود، من باع عبدا له مال فماله للذي باعه. إلا أن الشرف المبتاع هو المشتري. يستدل به المالكية على أن العبد يملك لإضافة المال إليه باللام، كده واضح؟ واللام المذكور واللام مقدرة، من باع عبدا له مال. قال وهي ظاهرة في الملك، ماشي، وهذه اللام المقدرة ماشي ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في معنى الملك. هي اللام تأتي لمعاني عديدة منها الملك، وهذا المعنى الشيخ يقول هو أظهر معانيه. مش لام تأتي للتعليل؟ أكرمت زيدا لأدبه، اللام تأتي للتعليل، لكن هي وإن كانت محتملة للتعليل ومحتملة لمعاني أخرى، لكن أظهر معانيها هو معنى الملك. هي المعنى والملك هي أصل المعنى لللام. شيخنا هناك الكلام فماله، المال المراد أم له فماله إيه؟ في الحديث يعني بتاع عبد فماله أم فماله؟ لا ليست منافية، ليست منافية، ماله مبتدأ. نعم الماء المصور الذي فما فالذي له للذي باعه. ومن ابتاع عبدا فما له أي الذي له فماله. لا لا لا هي هذا ليس صح. من باع من باع عبدا له مال، سواء الدم قائل فماله، ما دام قال فماله يبقى لابد أن يكون له مال يعني. فتقدير الكلام هكذا على كل أن إيه ماله مبتدأ ماشي، وخبره للذي باع، إضافة مالي إليه والمقدر كلام مقدر صح. نعم، وأنا ممكن أقدر ولا أقدر وأثبت هذا المعنى، فأقول مثلا هذا الكلام على تقدير محذوف، ومن باع عبدا له مال فماله للذي باع، وهذا المعنى مفهوم جدا. أو تقول أنه أضاف المال إليه، والأصل في الإضافة الملك، هو قال فماله، مش أضاف المال للعبد. والأصل في الإضافة الإيه؟ الأصل في الإضافة أنها على معنى اللام، الأصل في الإضافة أنها على معنى اللام، غلام زيد أي الغلام لزيد، والمال لهذا العبد، يبقى الأصل في الإضافة أنها على معنى اللام. فإن قدرت محذوفا يتجه الكلام، إن لم تقدر محذوفا فالإضافة أصلا على معنى اللام، واللام ظاهرة في إيه؟ في معنى الملك، ماشي. إذا كنت إجابة بس على سؤالك، هم يقولون أظهر معاني اللام الاختصاص، ماشي، أظهر معاني اللام الإيه؟ الاختصاص. والملك فرد من أفراد معنى الاختصاص يعني، ماشي، لأن هي شامل الاختصاص مع الملك. هم يقولون إيه يعني كل معاني اللام، معاني اللام تزيد على العشرة، تزيد على العشرة بكثير يعني، لكن جميع معانيها تدور على معنى الاختصاص. فتستطيع أن تقول أنها إيه، أن أصل المعنى هو الإيه، هو الاختصاص، بس الملك نوع من الاختصاص، شبه الملك نوع من الاختصاص، التمليك نوع من الاختصاص، شبه التمليك نوع من الاختصاص، الاستحقاق نوع من الاختصاص، ماشي؟ التعليل نوع من الاختصاص. فجميع معاني اللام تدور على هذا المعنى، ماشي. وعنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وعنه يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. من باع، من ابتاع، من اشترى، من ابتاع اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس رضي الله عنه مثله. طيب خلي بالك من حاجة، احنا محتاجين نقف مع لفظ حتى يستوفيه ولفظ حتى يقبضه. اذا غيرنا بين المعنيين يبقى الطعام المشترى لا يباع الا بعد استيفائه وبعد قبضه، فأنت محتاج أن تفرق بين معنى الاستيفاء ومعنى القبض. الاستيفاء يكون بضبط المبيع كيلا أو وزنا. أنت تبيع طعاما، هذا الطعام يكال، يبقى ضبطه بالكيل. وأظن يدخل فيه معنى الفصل، معنى الإيه؟ الفصل. أنت تاجر حبوب، فأقول أنا أشتري منك 50 صاعا، فتكيل لي 50 صاع، وتفصل 50 صاع المباعة عن سائر الإيه؟ عن سائر البر مثلا أو سائر القمح التمر. يبقى هذا الطعام هذا الكيل 50 صاع المنفصل عن سائر الحبوب، هذه لك بمئة، هذه لك بإيه؟ بمئة، فأدفع لك أنا المئة وأملك أنا هذه الإيه؟ الـ50 صاع. طيب هنا حصل استيفاء بالكيل والفصل، بس لم يحصل قبض، ما زالت السلعة في دكانك كده، واضح؟ طب أنا الآن تركت السلعة في دكانك، حصل الاستيفاء لكن لم يحصل الايه؟ القبض. يبقى هل يجوز لي بعد أن تركتك وذهبت إلى بيتي أن أبيع الـ50 صاع الموجودة عندك وتحقق فيها الايه؟ وسيترك الرجل يقول أنا أريد الـ50 صاع التي اشتراها منك فلان منفصلة، سيأخذه كده، واضح؟ بس يوجد الاستيفاء ولم يوجد القبض، ماشي؟ طب ما معنى القبض؟ معنى القبض هو الذي يعني ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها أو حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. يبقى القبض يحصل بماذا؟ بنقل الـ50 صاع من إيه؟ من عند البائع. يبقى أنا كده حوزت هذه السلع، فيجوز لي أن إيه؟ أن أبيعها. يبقى إحنا كده تصورنا معنى الاستيفاء. يبقى قد يحصل الاستيفاء ولا يحصل القبض، قد يحصل الاستيفاء ولا يحصل القبض. وعن ابن عباس رضي الله عنه مثله، هذا نص في منع بيع الطعام قبل أن يستوفى. والمعنى واضح، أنا اشتريت منك 50 صاعا من هذا البر، من هذا البر، فلك 50 صاع من هذا البر، عندما تأتي ستأخذ هذه الايه؟ الكمية وتذهب. بس لم يحصل تكيف ولا فصل للبر الذي أملكه أنا بهذا العقد عن سائر البر الذي تملكه أنت. يبقى هذا نص في منع بيع الطعام قبل أن يستوفى. كيف أتصور هذه؟ 50 صاع المختلطة بالبر الذي عندك لا يجوز لي أنا أن أبيعه. ومالك خصص الحكم به إذا كان فيه حق التوفية على ما دل الحديث. هل يمكن أن نحمل الاستيفاء على القبض كما قلنا الإطلاق الاستيفاء وعملناه على المقايض القبض؟ لو كنت لي شيئا ووضعت عندك لا يجوز لي أن أبيعه. هذا ما يقوله مالك ولا تقوله أنت. يعني عند الشافعي رحمه الله أنه يشترط إيه؟ يشترط القبض والاستيفاء. وقال ومالك خصص الحكم به إذا كان فيه حق التوفية. يعني كأنه يقول إذا وجد القبض، إذا وجد الإيه؟ إذا وجد الاستيفاء ولم يوجد القبض جاز البيع. كده واضح؟ يبقى الـ50 صاع التي عندك التي كيلت وفصلت ولكنها ما زالت عندك في دكانك أو محلك، هذه عندما يجوز بيعها. الذي قلته الموافق للشافعي. إيه؟ الموافق للشافعي. هذا مثل الشافعي؟ الذي قلته لا الذي قلته نحمل الاستفاء اللي هي الإطلاق على المقيد وهي القبض. مش أنا قلت لك ماذا؟ قلت لك أن مذهب الشافعي يشترط الاستفاء والقبض. نعم. صح كده؟ كأن هذه يعني لست بحاجة إلى أن تحمل الاستفاء على معنى القبض. يمكن أن نقول إيه؟ هما شرطان. جاء أحد الحديثين بأحد الشرطين وجاء الحديث الآخر بالشرط الآخر. وإذا هذه المسألة كمسألة إيه؟ فلا تخرجوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن. هل يسع أن نقول حمل الإطلاق على المقيد هنا يسع كذلك؟ لو خلفنا إيه؟ حمل الإطلاق. بس دي حقيقة ودي حقيقة. وكذلك أنك اشترط شرطين. شيخنا اللفظ في الحديث. خلي بالك من حاجة. قول. فلا يبيعه حتى يستوفيه. فإذا استوفى فيجوز الوباء. حلو. جميل. لماذا لم تعمل مفهوم الغاية هنا؟ لأن مفهوم الغاية عرضه منطوق الشرط الثاني الذي قال حتى يقبضه. يبقى هو مقتضى كلام مالك أنه وفى بمفهوم الغاية. فقال فلا يبيعه حتى يستوفيه وهو قد استوفاه فليبيعه. إذا عرضه منطوق ولو منطوق قولي حتى يقبضه. وأنا قلت لك أن هذه المسألة كمسألة فلا تقربوهن حتى مفهوم الغاية يقتضي إذا انقطع عنهن الدم أنه يجوز إيه؟ قربانهن. صح كده ولا لا؟ لكن لم نعمل بهذا المفهوم لوجود فإذا تطهرنا شرط ثاني. فإذا تطهرنا بالاغتسال فأتوهن. يبقى أنت تقول هذه الحائض لا يجوز قربانها إلا بشرطين، حتى يطهرن بانقطاع الدم وحتى يتطهرن بالاغتسال. وهنا نقول لا يجوز بيع هذا الطعام حتى تستوفيه بالكيل والفصل وحتى تقبضه بأن تنقله إلى رحالك. ومالك خصص الحكم به إذا كان فيه حق التوفية، إذا كان مستوفى على ما دل عليه الحديث بطريق المفهوم، إذ المعنى فلا يبيع حتى يستوفيه، فإذا استوفاه بالكيل والفصل فليبعه، وإن لم يحزه ويقبضه وينقله إلى رحاله. ولا يختص ذلك عند الشافعي بالطعام، بل جميع المبيعات لا يجوز بيعها قبل قبضها عنده. متصور هذا؟ يبقى قبل القبض يعني حتى يستوفيه وحتى يقبضه. وهذا الحديث وإن ورد في الطعام إلا أن الشافعي رحمه الله عمم الحكم فجعل هذا الحكم في الطعام وفي غير الطعام. وهذا الموافق لقول ابن عباس قال ولا أرى في ابن عباس روى الحديث ابن عباس يقول ولا أرى إيه؟ وأحسب أن كل شيء سوى الطعام كالطعام، أو وأحسب أن كل شيء كإيه؟ إلا مثله. ولا أحسب كل شيء إلا مثله. ولا أحسب كل شيء غير الطعام إلا مثله الطعام. ولا يختص ذلك عند الشافعي بالطعام، بل جميع المبيعات لا يجوز بيعها قبل قبضها عنده، سواء كانت عقارا أو غيره. وأبو حنيفة يجيز بيع العقار قبل القبض ويمنع غيره. يبقى لا خلاف بينه وبين الشافعي إلا في مسألة العقار. طيب قبض العقار يكون بماذا؟ بالتسليم. إيه؟ بالتسليم. نعم. يعني إذا أعطيتك مفتاح البيت ومكنتك من إيه من دخوله ونقلت الممتلكات الخاصة بي من هذا من هذا البيت، عفشي وأشيائي وممتلكاتي أخرجتها وأعطيتك المفتاح ومكنتك من الدخول، يبقى أنت كده حست بإيه؟ قبضت البيت، قبضت البيت. وهذا الحديث يقتضي أمرين. وهذا أن تكون صورة المنع فيما إذا كان الطعام مملوكا بجهة البيع، والثاني أن يكون الممنوع هو البيع قبل القبض. كيف تصور هذا؟ مسألة قاعدة تلقيح المناط، قاعدة تلقيح المناط تفهم بها هذا الكلام جدا. وهذا الحديث ورد في إيه؟ النبي قال من باع طعاما، فهل الطعام قيد معتبر ولا قيد ملغى؟ لو كان قيد ملغى ماشي، لو كان قيد ملغى يبقى يلتحق غير الطعام بالطعام. طب لو كان قيدا معتبر يبقى هذه المسألة تختص بالطعام. طب هو قال من ابتاع، هو ذكر البيع. طب لو كان هذا الطعام مملوك بالهبة هل يأخذ نفس الحكم ولا يختلف؟ طب لو كان مملوك بطريقة الصدقة هل يأخذ نفس الحكم أو يختلف؟ يبقى لو قلت هذا الحكم، لو قلت لفظ البيع قيد البيع معتبر، يبقى الهبة الملك بطريق الهبة لا يلتحق بالملك بطريق البيع. إذا قلت أن قيد البيع غير معتبر وأن المقصود هو حصول الملك بطريق، فكما يحصل الملك بطريق البيع يحصل بطريق الهبة يحصل بطريق الصدقة، فما ملك بطريق الصدقة يعني إذا ملكت طعاما بطريق الهبة لا يجوز لك أن تبيعه، أن تبيعه قبل أن تقبضه، وإذا كان بطريق الصدقة لا يجوز لك أن تبيعه، أن تبيعه قبل أن تقبضه، وإذا كان بطريق البيع كما جاء في الحديث لا يجوز لك أن تبيعه إلا أن تقبضه. كده واضح؟ يبقى أولا من ابتاع هل هذا قيد معتبر فلا يلتحق غيره به كالهبة والصدقة، ولا يمكن ولو كان ملغى يلتحق. طيب، وأن يكون الممنوع هو البيع قبل القبض. طيب، خلي بالك من حاجة، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. يبقى لو اعتبرنا صورة القبض، اعتبرنا صورة القبض، يبقى كل مبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه. طب هل هذا العموم يرد عليه استثناء ولا لا يرد عليه استثناء؟ يبقى المسألة الأولى ذكرناها، هل قيد البيع معتبر ولا غير معتبر؟ طب وعموم النهي عن بيع الشيء قبل قبضه هل يستثنى منها صور ولا لا يستثنى منها صور؟ فالشيخ تكلم في المسألة الأولى، قال وهذا حديث يقتضي أمرين، أن تكون صورة المنع فيما إذا كان الطعام مملوكا بجهة البيع، فهل جهة البيع معتبرة فلا يلتحق بها البيع بالهبة، بيع الشيء المملوك بطريق الهبة قبل قبضه، أو بيع الشيء المملوك بالصدقة قبل قبضه يلتحق ولا لا يلتحق بناء على اعتبار هذا القيد أو عدم اعتباره. الثاني أن يكون الممنوع هو البيع قبل القبض في كل الصور، فهل يستثنى من هذا العموم بعض الصور؟ أما الأول وهو ما تكلمنا عنه، هل جهة البيع قيد معتبر أم غير معتبر، فقال الشيخ أما الأول فقد أخرج عنه ما إذا كان مملوكا بجهة الهبة أو الصدقة مثلا، فهو ليس مملوكا بجهة البيع. طب هل يأخذ نفس حكمه أم لا؟ سيأتي كلام الشيخ أن الشافعية لا يفرقون بين المملوك بالبيع وبين المملوك بالهبة وبين المملوك بالصدقة، فالكل يمنع بيعه قبل قبضه. وأما الثاني، أما الثاني كل مبيع قبل قبضه لا يجوز بيعه، هل هذا العموم يستثنى منه شيء ولا لا يستثنى؟ قال لي الشافعية استثنى منه بعض الصور، فقد تكلم أصحاب الشافعي في جواز التصرف بعقود غير البيع منها العفو قبل القبض. كل مبيع يجوز بيعه لا يجوز بيعه قبل قبضه إلا بيع العبد قبل قبضه، إلا بيع العبد قبل قبضه. بيعني هذا العبد بمئة، فتقول بعتك هذا العبد بمئة، غدا أسلمه إليك، قبل أن يأتي الغد أقول قد أعتقته، أعتقت العبد قبل إيه؟ قبضه. والأصح أنه ينفذ إذا لم يكن للبائع حق الحبس، ماشي، بأن أدى المشتري الثمن أو كان مؤجلا. طيب ما رأيكم لو نتوقف هنا ونكمل هذا في المرة القادمة إن شاء الله؟ صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.